بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن آدم لا بد له من الممات، وأن الموت نهاية هذه الحياة، وليست هي النهاية وإنما نهاية هذه الحياة، وأن العبد ينقلب إلى نوع آخر من الحياة بعد الممات، وأن هذه الحياة أي الثانية مرتبة على الحياة الأولى، وأنه يقدم على ما قدم، فإن قدم خيرا قدم على خير، وإن قدم شرا قدم على شر، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى قد ضرب للعباد آجالا لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الموت على جميع بني آدم، بل على جميع الكائنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الموت على جميع بني آدم، وأنه أجل محتوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان له أجل، وأن ذلك مكتوب في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة أي عن الموت، ولا يستقدمون ساعة، لا يعيش ساعة زائدة ولا ساعة ناقصة. وأن الأسباب التي يموت بها المرء إنما هي أسباب قد ترفع من درجته أو تحط من خطيئته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن شهداء هذه الأمة كثير، فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المطعون شهيد والمبطون شهيد، وبيّن أن الغريق والحريق والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة يقتلها ولدها بجمع شهيدة، وهذه أسباب للموت. فالإنسان قد يموت غريقا أو حريقا أو تحت الهدم، أو المرأة تموت بحمل فذلك سبب لشهادتها. فأسباب الموت هي أسباب رفعة للإنسان أو حط للخطايا عن هذا الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل قد يكون كتب درجة للعبد لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بابتلاءات يبلغ بها الدرجة التي كتبها الله عز وجل له. ومن ذلك مرضه مرض الموت، إذا طال مرضه أو تألم أو عظمت عليه سكرات الموت فإن ذلك يرفع الدرجات ويحط الخطايا والسيئات، فقد يبلغ العبد درجة لا يبلغها بعمله، وإنما يبلغها بما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. والموت عباد الله مصيبة كما بينها ربنا سبحانه وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. فبين الله سبحانه وتعالى أن الموت مصيبة، وقد يكون الموت مصيبة للأحياء أي أولياء هذا الميت، وإنما يبتليهم الله عز وجل بها لرفع الدرجات أيضا ولحق الخطايا والسيئات. فالله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين الله سبحانه وتعالى أن المصيبة التي يبتلى بها المرء من موت القريب إنما هي مصيبة يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويحط بها عنه الخطايا والسيئات، وذلك إذا حمد الله عز وجل واسترجع وصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به فإن ذلك يرفع الدرجة. مات ولد لعبد الله بن أوفى فخرج على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقالوا: يموت ولدك وتخرج هكذا، يعني على الناس. قال: أفأستكين لها؟ إن الله أبدلني بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه الابتلاءات إن كان الموت عباد الله، إن كان الموت بعد طول مرض يرفع الدرجات بالنسبة لهذا الميت، فإن المصيبة التي تصيب الأحياء بموته ترفع الدرجات إذا ما كان هناك صبر واحتساب، إذا ما كان هناك صبر واحتساب. وقد يخفف الله سبحانه وتعالى عن المرء سكرات موته، وقد يخفف آلام الموت، وقد يرفع الله عز وجل عنه عناء المرض، والعافية أوسع. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن سلوا الله العافية. وقال: والعافية أوسع. فالإنسان إذا كان بعافية أو مات دون أن يكون له من ذلك نصيب، إذا كان الله عز وجل قدر له الخير فإن ذلك عباد الله من حكمة الله سبحانه وتعالى في العباد. فالعباد عباد الله لا بد لهم من أجل، ولا بد أن ينتهي هذا الأجل، طال أم قصر، كان سبب هناك للموت أم لم يكن له سبب، فإنه لا بد ميت. وكل من مات بحرق أو غرق أو قتل أو غير ذلك مات بأجله، لم ينقص من أجله شيئا ولم يزد عليه شيئا. والموت عباد الله محل اعتبار للأحياء، فإذا كان الميت ينتقل إلى حياة أخرى يراها ويعيشها فإن الأحياء ينبغي أن يعتبروا من الميت أي من موته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الموت. وتذكر الموت لا أن نتذكر أننا نموت، فإن هذا الأمر أمر مشاهد كل يوم، فإننا نشاهد قريب لنا مات أو جار لنا أو جنازة تمر بنا أو القبور التي نمر عليها، وكل ذلك فيه الموت. ولكن تذكر الموت هو لنعتبر بالموت ونعلم أننا ميتون وأننا بعد ذلك ننتقل إلى حياة ينبغي أن نعمل لها. فالاعتبار هنا هو اعتبار يدفع إلى العمل لما بعد الموت، أي أن الإنسان إذا علم أنه ميت فينبغي أن يعمل لما بعد الموت من السؤال، سواء كان في القبر أو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن العبد يسأل في قبره ويسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ولا بد من إجابات يجيبها. هذه الإجابات مرتبة على العمل الذي قدمه في الحياة الدنيا. فإذا كان العبد عباد الله، إذا مات انقطع عمله من ثلاث، وانقطع عمله إلا من ثلاث، وأنه يرجو هذا العمل الذي يجري عليه بعد موته ليرتفع به الدرجات، فإنه كان ينبغي أن يعمل لنفسه. كان على العبد أن يعمل لنفسه أولا في الحياة الدنيا، قبل أن ينتظر أن يأتيه عمل من خارجه بعد موته. فالعبد عباد الله ينبغي أن يعمل قبل الموت، وأن يعمل لما بعد الموت، أن يعمل بالصالحات، وأن ينتهز الفرصة فيجمع هذه الحسنات. وليعلم العبد أن أعماله توزن عند الله سبحانه وتعالى. وقد يفتقر الإنسان إلى حسنة واحدة ترجح ميزان حسناته فلا يجدها ولا يعطيها له أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالعبد ينبغي أن يعمل لنفسه، وينبغي أن يكون عاقلا لبيبا، ينبغي أن ينجو بنفسه بعمل صالح ينجيه في الدنيا وفي الآخرة قبل أن تأتيه هذه الساعة، وهي ساعة الموت التي تحشرج فيها الروح في حلقه، فلا يقبل منه بعدها شيء. وقبل ذلك ينبغي ألا يضيع الإنسان عمره في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل لحظة من لحظات حياته محسوبة عليه. ولو أنه سبح تسبيحة أو كبر تكبيرة أو حمد الله سبحانه وتعالى لكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أمور الخير عظيمة كثيرة، وأنها سهلة هينة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في العبد 600 سلاما، يعني عظمة، يصبح على كل إنسان على كل عظمة من عظامه يصبح عليه حسنة ينبغي أن يقدمها ليخلصها من النار. فتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبش في وجه أخيك صدقة، ويجزئك عن ذلك ركعتان تركعهما بعد طلوع الشمس. يجزئ عن ذلك أي ب360 حسنة ركعتان تركعهما بعد طلوع الشمس، ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على 12 في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار. أشياء يسيرة يستطيع الإنسان أن ينجو بها مع إيمان صادق ويقين بالله سبحانه وتعالى، ثم بأعمال يسيرة يستطيع أن ينجو العبد في هذه الحياة الدنيا وأن ينجو في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وفضل الصلاة وفضل غيرها من العبادات. صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد النار عن وجهك 70 خريفا، أي 70 سنة أنت تستطيع في حياتك الدنيا وبغير جهد ولا كلفة أن تجمع كما من الحسنات لا حصر له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سبح دبر كل صلاة 10، وحمد الله 10، وكبر الله 10، ثم إذا أخذ مضجعه أي عند النوم سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، فهذه إذا ما جمعتها وجدتها 250 تسبيحة وتكبيرة وتحميدة، فقال والحسنة بعشر أمثالها فهذه 2500 حسنة، فأيكم يأتي في اليوم والليلة ب2500 سيئة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا العمل يسير والذي يعمل به قليل. الذي يعمل به قليل لأن الناس في غفلة، الناس في غفلة، الناس نيام فإذا ما تنتبهوا، الناس نيام فإذا ما تنتبهوا، لكن ينتبه حيث لا ينفع هذا الانتباه، لأن الانتباه بعد الموت لا ينفعه بشيء، لأن الدار الآخرة ليست دار عمل، وإنما هي دار جزاء، لا مقعد ولا درهم فيها ولا دينار ولا ندم فيها ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل فيها إلا الجنة أو النار، وذلك مرتب على عمل الدنيا، فالذي قدم خيرا يقدم على خير، والذي قدم شرا يقدم على شر، فالإنسان يستطيع أن يجمع كما عظيما من الحسنات يكون معه يثقل ميزانه عند الله سبحانه وتعالى بأشياء يسيرة يقدمها في حياته الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله أي لا يجري عليه شيء من العمل، أي لا يجري عليه شيء من العمل، لأن الله سبحانه وتعالى كلف الأحياء ولم يكلف الأموات. إذا مات ابن آدم سقط عنه التكليف، ويكلف المرء منذ البلوغ إلى الموت، فإذا مات انقطع عمله أي لا يجري عليه قلم الحسنات ولا قلم السيئات، وأنه قبل ذلك كان يجري عليه قلم الحسنات وقلم السيئات، وهو في الفترة بين التمييز وبين البلوغ كان يجري عليه قلم الحسنات فقط دون قلم السيئات، وقبل التمييز لا يجري عليه لا قلم الحسنات ولا قلم السيئات. فالإنسان إذا مات انقطع عمله، لا يجري عليه عمل إلا من ثلاث بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من رحمة الله بالعباد، أن جعل الله سبحانه وتعالى للميت قلم للحسنات يجري عليه بعد مماته دون قلم السيئات. أول ذلك صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الصدقة المعمرة التي يتصدق بها وتعمر هذه الصدقة، فيجري عليه أثر هذه الصدقة بالحسنات حتى يفتفنى هذه الصدقة. ومن الصدقات الجارية النفقة على المساجد وعلى المستشفيات والمدارس الشرعية، والوقوف على طلب العلم وعلى كتب العلماء وعلى المصاحف التي تنشر هنا وهناك، أي في بلاد الدنيا كلها، فهذه يكون له فيها صدقة جارية. وكذلك عباد الله الوقف على سبيل الماء في البلاد التي ليس فيها ماء إلا بحفر الآبار أو غيرها، وكذلك الوقف على ابن السبيل والوقف على الأرامل والأيتام، كل ذلك من الصدقة الجارية التي تجري على العبد بعد مماته. والعبد ينبغي أن يجري الصدقة بنفسه قبل مماته، لأن الإنسان ينبغي أن يعمل لنفسه، الإنسان ينبغي أن يعمل لنفسه أولا ولا ينتظر أحدا أن يعمل له، فإنه ينبغي أن يقول هو وعجلت إليك ربي لترضى، ينبغي أن يسابق الريح إلى الله عز وجل، لا يسبقه إلى الله أحد، لا ينبغي أن يؤثر أحدا على نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يقدم نفسه في طاعة الله وفي القربة من الله سبحانه وتعالى، لا يسابقه إلى الله سبحانه وتعالى أحد، فينبغي أن يقدم ذلك لنفسه أولا قبل موته، فيجري الصدقة الجارية التي تجري عليه في حياته والتي تجري كذلك عليه بعد مماته. فإذا لم يكن وتصدق أولاده عليه بعد الموت بصدقة جارية فنحسب أنها تصل إليه، فإن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها، إن أم فلتت نفسها أي ماتت فجأة، أي أن أمه ماتت فجأة، ولو أنها تكلمت لتصدقت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال تصدق عنها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان دأبه عمل الخير في الحياة الدنيا فإنه لو أجري عليه عمل الخير بعد الممات فإن ذلك ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك في الصدقة الجارية التي تجري عليه. أما في الصدقة على الفقراء وغيرها فإنها لا تعد من الصدقة الجارية، وإنما يعد من الصدقة الجارية الوقف، أن يقف شيئا على الفقراء أو اليتامى أو الأرامل أو المساكين أو ابن السبيل أو غير ذلك، فيؤخذ من ريعه وينفق عليه، ويظل الوقف باقيا ينفق من ريعه على الفقراء والمساكين، أو يشارك في بناء المساجد أو في طبع المصحف وكتب العلم ونشرها، أو في الوقف على طلبة العلم في الإنفاق عليهم لتفريغهم لطلب العلم وغير ذلك، أو على المرابطين في سبيل الله في الجهاد وغيره، فكل ذلك من الصدقة الجارية، وهي التي تجري على الميت وتنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الإنسان يبلغ في الدنيا درجة لم يعمل بها، درجة يبلغ في الآخرة درجة، أي في الجنة درجة لم يعمل بها هو، وإنما لما جرى له من الحسنات بعد مماته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو أن يورث علما ينتفع به، كأن يكون قد علم الناس، أن يكون قد علم الناس كتاب الله عز وجل، أو ما أنزل الله سبحانه وتعالى من السنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما كان من الأحكام الفقهية أو من الدلالة على الخير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لما يجري عليه من الأجر من عمل من دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولمن بصرهم بالخير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وأن الخير عباد الله في وصول العلم إلى الناس بعد ممات العالم إنما يجري له به الحسنات، فما زال هؤلاء أحياء وإن ماتت أجسادهم، كما قال علي رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس يموتون ويقبرون وتنتهي آجالهم وتنتهي أعمالهم، أما أهل العلم فلا يموتون، بما ورثوه من علم نافع، وبما ورثوه من عمل صالح. فإننا ما زلنا نترحم على علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعبر أجيال بعيدة منا، كالإمام أحمد رحمه الله، والشافعي ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإبراهيم النخعي وغيرهم من أئمة الحديث، كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وكذلك والترمذي وكذلك غيرهم من أصحاب الحديث. فما زلنا نترحم عليهم، وما زلنا نترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نقلوا لنا هذا العلم الشريف النافع كابرا عن كابر حتى وصل إلينا، والذين بلغوا هذا العلم الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما ذكرنا اسم واحد منهم ترضينا عليهم، أي دعونا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليهم، كما ترحمنا على أئمة الدين من علماء المسلمين في أجيال بعيدة، وهذا يجري عليهم، يجري عليهم تعلمنا مما تركوه من العلم، واستفادتنا وهدايتنا وبصيرتنا مما تركوه وورثوه من علم، ويجري لهم من الدعاء ما ندعو لهم به، وما نترضى عليهم ونترحم عليهم به، فكل ذلك يجري عليهم علم ينتفع به. ولذلك ينبغي أن يكون العبد حريصا على تعلم العلم وتعليمه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. والله سبحانه وتعالى بين أنه يرفع العلماء فوق المؤمنين درجة، وبين الله سبحانه وتعالى أن العلماء أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. ف فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم أشد الناس لله خشية. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين آمنوا درجة ويرفع العلماء فوق الذين آمنوا درجات، وذلك بما تعلموه من العلم الشريف النافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم الشريف النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل العلماء كمثل البدر، أن مثل العلماء كمثل البدر، وفرق بينهم وبين غيرهم أنهم كالبدر إذا أشرق في الليلة الظلماء فإنه ينيرها ويبصر الناس بطريقهم، والناس حاجتهم إلى العلماء كحاجتهم إلى الشمس والهواء، كحاجتهم إلى الشمس والهواء، لا يستغنون عن العلماء طرفة عين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولذلك كان العلماء حريصين والصحابة رضي الله عنهم على حث الناس على تعلم العلم الشريف النافع. فقال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر على البأساء والضراء، به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكير فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وقال أبو الدرداء: الناس رجلين، عالم ومتعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال علي: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. وقال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يرفع، بل رفعه موت رواته، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. إن العلم شرف عظيم، حتى أن الله سبحانه وتعالى ميز الكلب المعلم على غير المعلم، ميز الله سبحانه وتعالى الكلب المعلم على غير المعلم، فأحل الله سبحانه وتعالى صيد الكلب المعلم، ولم يحل ربنا سبحانه وتعالى صيد غير المعلم. ويكفي العلم فضلا أنه يدعيه من ليس فيه، وفضل العلم وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس فيه، وكفى بالجهل عباد الله شرا أنه يتبرأ منه من هو فيه. من هو في الجاهل إذا قلت له أنت جاهل فإنما يغضب لذلك ويتبرأ من الجهل. وكثير من الناس يدعي العلم لشرفه، وكثير من الناس يدعي العلم لشرفه. والعلم عباد الله نور لصاحبه في الدنيا، ونور له في قبره بعد مماته، بما يجري الله سبحانه وتعالى من الحسنات على ما خلفه من العلم الشريف النافع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. قد ينظر الناس إلى هذا الجزء من الحديث على ما فيه من معناه، من أن الولد الصالح إذا دعا لأبيه بعد موته، أنه إذا دعا لأبيه بعد موته فإن ذلك يصل للميت، وأنه يرتفع به درجة، دون أن ينظر إلى الشق الأول والذي ينبغي أن يفهمه من الحديث، وهو ينبغي على المربي وعلى الوالد أن يوجد الولد الصالح الذي يدعو له، عليه أن يوجد أولا الولد الصالح الذي يدعو له، وإن ذلك بحسن التربية. فإن كثيرا من الناس يعتنون بأبنائهم على أن يتبوأوا المناصب العليا في الحياة الدنيا، فهم كل والد ووالدة أن يكون ولده طبيبا أو مهندسا، أو أن يكون كيميائيا، أو يكون دبلوماسيا، أو غير ذلك، وكل همه في ذلك، وهو يعتني بإطعامه وكسوته ويطعمه إطعام البهائم يريد تسمينه دون أن يربي فيه طاعة الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل وإجلاله لله سبحانه وتعالى والعمل لما بعد الممات. فإن هذا العبد إنما يهتم بابنه لتبوئه منصب في الدنيا، وهو يضيعه في الآخرة ويضيع نفسه كذلك. فإن هذا الولد الذي تربى على غير الإيمان يكون عاقا لوالديه في الكبر، وأن أول من يتأذى من ذلك الوالدين في الدنيا وفي الآخرة. فلا يكون لهم في الدنيا بارا بهما، ولا يكون لهما في الآخرة شفيعا، ولا يكون لهما بعد الممات داعيا لهما ولا مستغفرا لهما. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: هل علي من البر بأبوي شيء بعد مماتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. فإن ذلك من الواجب على الولد. فإذا كان الولد لا يعرف لله حقا فهو لن يؤدي لوالديه حقا، ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى حقه مع حق الوالدين كما جاء في سورة لقمان أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه بحق الوالدين فقال: أن اشكر لي لديك إلي المصير. فإذا كان العبد لا يشكر لله، أي أنه لا يعمل بطاعة الله، فإنه لن يشكر لوالديه ولن يكون بارا بوالديه لا في الحياة ولا بعد الممات، وكذلك لن يكون لهما شفيعا في الآخرة. فإن العبد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي قصة رجل في الجنة يرتقي في مناصب يرى أنه ليس من أهلها، فيقول: أنا لم أعمل لهذا المكان، أي لهذا المنصب. فيقال له: إن ذلك باستغفار أولادك لك، أي بعد الممات، فإنه يرتقي كلما استغفروا له وكلما دعوا له، فإنه يرتقي في الجنان ويتبوأ المناصب. فينبغي للعبد أن يعتني بأولاده، أن يربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الآباء ليربي ابنه على الحرص على المال، فإذا ضيع 5 قروش ربما ضربه وأدبه حتى يكون حريصا فطنا لبيبا كيسا في الحفظ على المال وحسن استعماله، مع أنه يضيع 5 صلوات في اليوم والليلة دون أن تصدر منه الكلمة. وأشر من ذلك عباد الله أن كثيرا من الآباء ربما تخرج ابنته متبرجة عارية أمامه، فإذا كلمته يقول: أنا لا أريد أن تلبس الحجاب إلا عن اقتناع. هذا الأمر عباد الله من تلبيس إبليس على الإنسان، فإنه يجب عليه أن يلزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن يجبرها على ذلك. ليس هناك خيار في الأمر في طاعة الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لنا أن نختار مع أمر الله ولا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، لا أن نقول: سمعنا وعصينا. وأي اقتناع هذا إذا كان المرء معرضا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معملا عقله وشهواته ونزواته هي التي يقدمها، وهي التي يجعلها حكما، وهي التي تدفعه وتكون سائقا له، وهي في الحقيقة تسوقه إلى النار والعياذ بالله. فكيف يكون هذا الابن العاصي لله سبحانه وتعالى شفيعا لأبويه أو أن يكون داعيا لهما بعد الممات؟ فإن الإنسان إذا ترك ولدا صالحا فإنه يكون ذخرا له بعد مماته. فإن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حج عنها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن فريضة الحج أتت على والدي وهو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهذا لا يأتي إلا من الأولاد الصالحين، أي من الأبناء الصالحين، فإذا ربى ابنه على الصلاح نفعه في الدنيا ونفعه في الآخرة. ليس معنى ذلك أن لا يكون طبيبا ولا مهندسا، وإنما الأصل والأساس أن يكون مسلما، الأصل والأساس أن يكون مسلما، وإلا لم ينتفع بشيء. فإن الدنيا مهما طالت أيامها عباد الله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. والأيام عباد الله تمر، الأيام تمر سراعا، وانظر إلى عمرك الذي قضيته، فإنه تجده بعد أن بلغت 50 أو 40 أو 60 كأنها أيام قليلة، بل هي ساعة مرت بك، وما بقي ليس أكثر مما فات. وأن ما هو آت يفوتك ما فات ما فات، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تستدرك ما فات. فالعبد عباد الله في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجري على العبد بعد مماته أعمال تكون في ميزان حسناته، لكن الأمر فيه تنبيه أولي، وهو أنه ينبغي أن يكون المرء حريصا على أن يعمل لنفسه أولا، يعني في الحياة الدنيا، وأن ما يجري عليه إنما هو ببركة عمله الصالح. فلو كان عاملا للصالحات قيد الله سبحانه وتعالى الولد الصالح الذي يدعو له. فإن الله سبحانه وتعالى بين أن صلاح الأبناء إنما يكون من صلاح الآباء. فالإنسان لكي يكون ابنه صالحا ينبغي أن يعتني بصلاح نفسه، وأن يؤدب ابنه، وأن يربيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستنفر كل قواه في تربية أبنائه وفي إخراجهم من هذه الحلقة الضيقة المظلمة التي تؤدي بالناس إلى نار وقودها الناس والحجارة. فالإنسان عباد الله ينبغي أن يكون لبيبا كيسا، ولا ينبغي عباد الله أن يستعمر هذه الحياة الدنيا كأنها دار قرار، وإنما يعلم أنه يعمل لما بعد هذه الدار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال المسيح عليه السلام: الدنيا قنطرة من المهد إلى اللحد، أي يمر عليها الإنسان من دار إلى دار، وليست بدار مقامة. وقال النووي رحمه الله: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال سفنا. فالعبد ينبغي أن يتخذ صالح الأعمال ينجو بها في الحياة الدنيا وينجو بها في الآخرة، وإلا فإن عذاب الله شديد، فإن عذاب الله شديد. والإنسان ربما يتمنى في لحظة لو كانت القاضية، أو أنه لو عاد إلى الحياة الدنيا ليسجد سجدة، ولكن لا يمكن منها، وهو عنده من الأوقات ما يسجد فيها آلاف السجدات، بل قل ملايين السجدات، وهو لا يسجد لله، فكيف يرجع إلى الحياة الدنيا ليسجد لله سبحانه وتعالى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنه يتبين من هذا الأمر اهتمام الشرع بالعمل، وأن العبد ينبغي أن يكون اهتمامه منصب على عمله، وينبغي أن يعمل عباد الله بالعمل الصالح، وأنه لا ينفعه إلا ما قدم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، فيتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع عنه اثنان ويبقى واحد، يرجع عنه أهله وماله ويبقى عمله. فلينظر الإنسان إلى العمل الذي يبقى معه، فإن العمل يأتي في القبر إلى الرجل، يأتي إلى الرجل الصالح في صورة طيبة، يأتي في صورة رجل طيب مليح الوجه طيب الرائحة في أحسن الثياب، فيقول الميت: ما هذا الوجه الصالح الذي لا يأتي إلا بخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وأن الرجل إذا كان عمله غير صالح فإنه يأتيه عمله في صورة رجل قبيح الوجه دميم، وأنه نتن الرائحة فيه اندام رث، فيقول: ما هذا الوجه القبيح الذي لا يأتي بخير؟ فيقول: أنا عملك الفاسد. فالإنسان عباد الله إنما أنيسه في قبره عمله، وإنما كذلك في يوزن عليه يوم القيامة عمله، والله سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويكلمهم يوم القيامة: فما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إن الله سبحانه وتعالى يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد، أي عند الله سبحانه وتعالى. فالعبد عباد الله لا يحقر من المعروف شيئا، وكل ما يستطيع أن يبذله من الحسنات فإنه عليه أن يبذله في الحياة الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أمور ربما تكون عند الناس قليلة، وربما تكون عند كثير من الناس ربما تكون أمور هينة لا يهتمون بها، يرتب الله سبحانه وتعالى عليها الحسنات، يرتب الله سبحانه وتعالى عليها الحسنات، منها إفشاء السلام وإطعام الطعام كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبشك في وجه أخيك والمصافحة وغير ذلك مما ربما يحقره كثير من الناس، وهو في الميزان ثقيل عند الله سبحانه وتعالى. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة ربما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. فينبغي للعبد أن يعد العدة لذلك اليوم الذي يلقى الله عز وجل فيه حين يكلمه الله، فيعدد نعمه عليه ثم يقول: فما عملت فيها؟ أي ما عملت في هذه النعم؟ فينبغي أن تكون هناك إجابة حاضرة، أن يقول: عملت كذا وكذا من الصلاة والصيام والصدقة والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس. فينبغي أن يكون عنده إجابات حاضرة يجيب بها ربه سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يسحب في سلسلة ذرعها 70 ذراعا يسلك به إلى النار، يسلك به يمشي على وجهه، يسحب على وجهه وهو أصم وأبكم وأعمى حتى يلقى به في النار والعياذ بالله. فالأمر عباد الله ليس بالأمر الهين، الأمر ليس بالأمر الهين، والعمر عباد الله أشرف ما تملك، أشرف ما تملك أنت في الحياة الدنيا عمرك، فلا ينبغي أن تضيعه ولا أن تبيعه بثمن بخس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما الناس، الغبن أن تبيع الشيء بأقل من ثمنه أو أن تشتريه بأكثر من ثمنه، وهنا يبيع أغلى ما يملك بثمن بخس بل بلا ثمن. الذي يجلس على المقاهي يدخن الشيشة أو يلعب النرد أو يقضي وقته يقتل وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما يبيع عمره بغير ثمن. فهي نعمة مغبون فيها، هي نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها عليه، ومع ذلك هو ربما يقتلها أو يضيعها بغير طائل من تحتها،